شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في شرح البيت الرمية، ونحن في البيت السادس عشر، وهو قول البيقوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط. تكملة البيت: وكل غريب ما روى راو فقط. ولا شك أن هناك استدراكا على الشطر الأول من البيت في تعريفه للمرسل، وصوابه: ومرسل من بعد صاحب سقط. وبقية البيت: وكل غريب ما روى راو فقط. قال الشارح حفظه الله تعالى ونفع باسم المسلمين: عرض الناظم رحمه الله في هذا الجزء من البيت الحديث المسلم، وتحت هذا الجزء من البيت عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف المرسل لغة، وهكذا اعتاد الشراح عند دخوله في أي نوع من أنواع الحديث وفنونه أن يبدأوا بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا علمت معالم تعريف الشيء استطعت أن تحكم عليه، واستطعت بعد ذلك أن تعرف أنواعه، وتستطيع بعد ذلك أن تعرف الفروع والمسائل المتعلقة به. ومعرفة ماهية الشيء هو أساس العلوم. قال الإمام العلائي صلاح الدين العلائي المصري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المرازيل: أما المرسل فأصل من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته، يعني مثلا يقول أرسلت كلبي للصيد، أنا أطلقته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله الحديث. وكما في قوله تبارك وتعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. أرسلنا أي أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد، فكأن التابعي عندما أرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا، أي قطعا متفرقين، وكأنه تصور من هذا المرض بالقطع. لا شك أن المرسل فيه انقطاع وليس بالمتصل التام الكامل. فقيل الحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل مرسل، أي كل ضربة منه لم ترد الأخرى ولا لحقتها. واحتمل أن يكون أصله من الاسترسال والطمأنينة إلى الإنسان، استرسل فلان إلى فلان، أطمأن إليه، وثق بكلامه، وثق به فيما يحدثه. فكأن المرسل للحديث اطمأن إلى من أرسل عنه، وثق به لمن يوصل إليه. وهذا لائق بقول المحتج في المرسل، يعني الذين يحتجون بالمرسل هذا وجه مذهبهم ومسلكهم، أنهم كأن المرسل اطمأن وأرسل الثقة فيمن حدثه، فلا داعي أن ينكر الواسطة. ويجوز أيضا أن يكون مرسل من قولهم: ناقة المرسال، أي سريعة السير ليست من البطيئة. فكأن المرسل للحديث أسرع فيه عجلا ولم يذكر الوسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو الوسائط، فحدث بعض إسناده والكل محتمل. كلام متين وسبيل من إمام رشيد وما عليه المزيد. رحم الله الإمام العلائي حيث جمع لنا هذا الجمع الجميل الرائع. فما هي الثانية يا محمد؟ وجه التعريف أول وجه عليك السلام ورحمة الله. أول وجه من الإطلاق، من الإطلاق أرسلت كذا أي أطلقته، ومنه إذا أرسلت كلمك المعنى، إذا أطلقت كلمك المعنى معنى. ومنه قول تعالى إنا أرسلنا الشياطين، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي من باب الإطلاق. ويحتمل أن يقول أرسالا أي قطعا متفرقين، فكأنه أخذ ملمح الانقطاع وعدم الاتصال. الثالث من الوجوه أن يكون مرسل ناقة مرسالة أي معجات سريعة السير، فكأن المرسل أيضا أعجله الأمر فأرسل ولم يذكر الواسطة. هذا ملخص كم وجه الآن وكم مسلك وكم ملمح؟ ثلاثة أربعة يضع الثلاثة في الثلاثة. من باب الإطلاق عدم تطبيق. الثاني يحتمل أن يكون من باب القطع والتفرق. ها؟ أيوة. يعني الثالث الاسترسال والطمأنينة. هذا الثالث. الرابع أي ناقة المرسال أي معجات سريعة السير. وقفت عليها هذا في الأول، أول صفحة هي تحت تمام. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى ما هي؟ التعريف، التعريف، الحد، الضرب، القانون، الرسم، كلها بمعنى متقارب. وكما قلنا لماذا العلماء يقدمون تعريف الشيء؟ لأن يعني معرفة ماهية الشيء يعني ايش؟ يؤدينا إلى الحكم الصحيح والصواب عليه. يؤدينا يعني إلى الحكم الصحيح والصائب على هذا الشيء، معرفة ماهية الشيء. كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عن معرفة ماهية كيفية نوع هذا الشيء، حقيقة هذا الشيء. إذا كم مسألة مرت بنا؟ مسألة واحدة. قال الشيخ حفظه الله تعالى المسألة الثانية تعريف الحديث المول والسالم اصطلاحا وفي أقوال. إذا أول شيء بين لنا في المسألة الأولى وجه تسمية المرسل بهذا الاسم، وذكر أربعة مسالك وأربعة ملامح للعلماء في هذا، والكل محتمل كما ذكر الإمام العلائي رحمة الله عليه، وهذا في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو مجلد في هذا الحجم الذي بين أيدينا، ولكنه كتاب نفيس نافع مفيد. المسألة الثانية تعريف الحديث المرسل. وكما تعلمون أن الناس اختلفوا كثيرا في تعريف الحديث المرسل. وباختصار وخلاصة، الحديث المرسل هو ما رواه ما أضافه التابعين رحمه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقدير أو صفة وصفة واسطة. وقد تكون هذه الواسطة رجلا واحدا، قد يكون أكثر من رجل، قد يكون صحابيا، وقد يكون أكثر من الصحابي كتابعين وصحابي أو ما إلى ذلك. وليس الحديث الآن في الحديث الذي هو مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي خارج عن هذا المبحث عليه الصلاة والسلام، خارج عن هذا المبحث. نحن الآن فيما أرسله التابعي، سواء كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا أو كان تابعيا متوسطا، الذي يهمنا في هذا مطلق التابعي، التابعي ولو كان صغيرا، التابعي ولو كان كبيرا، التابعي ولو كان متوسطا، أطلبه. أما قول من يقول هو مرسل تابع كبير فهذا تقييد وليس عليه دليل. تعريف الحديث المرسل اصطلاحا يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول كما عرفنا وجه التعريف اللغوي والتسمية اللغوية، فالتعريف الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح عند أصحاب علوم الحديث الذين وضعوا هذه المصطلحات ويعني ألفوا في هذه الأنواع. قال المسألة الثانية تعريف الحديث المرسل اصطلاحا وفيه أقوال، وفيه ماذا؟ أقوال. القول الأول ومعروف ناظموه بأنه هو الحديث الذي سقط من إسناد الصحابي، وهذا لا شك قصور وتعريف منتقص وتعريف منتقص. القول الأول الذي قد طبعا احنا يعني في أول الدرس قدمنا الاستطراد وبينا ما هو الصواب. قال البيكوني قال ومرسل من الصحابي سقط، الصحيح ومرسل من بعد تابع سقط، ومرسل من بعد تابع سقط. معنى الأخوان يعني من بعد تابع سقط، قد يسقط صحابي وقد يسقط تابعي صحابي وقد يسقط اثنان من التابعين وصحابي، بل ذكروا مرة أنه سقط ستة وسائط ما بين التابعين والنبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا منه الصحابي سقط فإن جهالة الصحابي أو عدم معرفتنا بمن هو الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم رجول مرضي بارك الله فيكم. قال القول الأول وهو ما عرفه الناظم فأنه هو الحديث الذي سقط من إسناد الصحابي، قد سبق الناظم إلى هذا التعريف غير واحد. معناه وفي الحشي عندي يقول الشيخ من مبتدة الليل كما بالاقتراح وانظر فتح الموضوع. على كل حال الكتاب الذي بين أيدينا الجوائز السليمانية أحسن ما شرحت فيه البيكونية، أحسن كتاب شرح فيه البيكونية وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، ولذلك رشحناه وانتخبناه عند إرادتنا شرح البيكونية والتفكر في أبيات البيكونية، لأنه شرح جمع بين المسائل النظرية والعقود العملية، ليس شرحا نظريا. ولذلك تجد في هذا الشرح فوائد جمع لا تجدها في غيره، فربما لا تجدها في كتب المصطلح المتخصصة في بيان علوم الحديث، إنما هذه الفوائد التي أتى بها الشيخ أخذها من بطون الكتب المتفرقة غير علوم المصطلح، غير كتب علوم المصطلح من غيرها، أخذها من كتب نادرة بعيدة عن التناول أيضا، ولا يقف عليها البحث إلا بالتأمل والاستنباط وبالتحضير والمعايشة والملازمة لهذه الكتب. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول إلا أن هذا التعريف منتقد، ووجه ذلك أننا إذا تأكدنا أن الساقط والصحابي فقط فلا شك أن الحديث مقبول، لأن الصحابة تكون لهم عدول، ومعلوم أن المرسل ينقسم الضعيف، وهذا قول جمهور المحققين أن المرسل ينقسم الضعيف، فما يضرنا سقوط الصحابة، ولكن نحن نخاف أن يكون قد سقط مع صحابي تابعين آخر، وقد وجد أن التابعين يروي عن تابعين آخر أو أكثر من الصحابة أو أكثر عن الصحابة. طيب أما ادعاء أن المرسل هو ما سقط من صحابي فقط فلا يحتاج إلى براهين، لكن قد يقال أن عبارة الماضي ليس فيها اشتراط سقوط صحابي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن قد يقال إن عبارة الناظم ليس فيها اشتراط سقوط يعني يريد الشيخ أن يقول قد يقال إن عبارة الناظم ليس فيها حصر، ليس فيها حصر سقوط صحابي فقط، يحتمل أنه أراد مع صحابي تابعين أمين، لكن قد يقال إن عبارة الناظم ليس فيها اشتراط سقوط صحابي فقط، بل ذكر أن المرسل ما سقط منه صحابي، وهذا يشمل ما سقط منه صحابي فقط وما سقط منه صحابي مع ضميمة غيره من التابعين، ومع ذلك فهي عبارة غير دقيقة ولا تسلم من نظر، والله أعلم. إذا نحن قلنا الآن أن الحديث المرسل في القسم الضعيف، لكن يا ترى هل يصلح في باب الاعتبار والاعتبار والشيء المتابعات؟ لا شك إذا كان المرسل صحيحا فإنه بارك الله فيكم يصلح في باب الشيء المتابعات إذا افترق المخرج ولم يتحد ولم يتحد، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. القول الثاني، الحديث المرسل وما سقط منه رجل في أي موضع، هذا يشمل المعضل ويشمل المنقطع ويشمل المدلس ويشمل المرسل الخفي ويشمل المرسل الجلي، وهذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم. لذلك تجدون كتاب مراسيل ابن أبي حاتم عن نفس المنوال سماه مراسيل، لا يقول لك فلان لم يسمع فلان لم يدرك فلان، ما بيصب النظر ولا بيسلط النظر على اسقاط الوسطة بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام، لا، انما يبدا يقول لك فلان لم يلق فلان، فلان لم يسمع فلان، فلان لم يثبت له رواية عن فلان، مع ان هذا بعيد عن طبقة الصحابة، بعيد عن طبقة الصحابة مراسيل ابن ابي حاتم، وكذلك مراسيل هذا كما تحصيل من هو العلائي رحمه الله عليه، نفس الامر نفس الشيء. الحقيقة شيخنا ابن حسن حفظه الله تعالى كتاب مراسيل كبير ضخم، لكنه لم يطبع الى لم يطبع الى استدراك على هذه الكتب، يعني هو استدراك وزيادات واضافات، يعني كان يجمع فيه منذ 10 سنوات يزيد على 10 سنوات، فمشروع كبير جدا طبعا استلمه من بطوله اضافات وزيادات على مراسيل ابن ابي حاتم ومراسيل العلائي ومراسيل ابن العلائي ومرتب على الحروف كما هو معروف في كتب المراسيل، فلو خرج لكان هذا الكتاب معجوبه من الاعداد، وكنا نجمع معه الدروس. فنسأل الله أن يتم هذا الكتاب ويخرج يعني بالنور. طيب، يقول القول الثاني، الحديث المرسل وما سقط منه واجب في أي موضع كان، في أي موضع كان، في أي موضع كان، على هذا وهو والمنقطع ماذا سواء، بل الموضع الداخل فيه، الموضع الداخل فيه، بل والمدلس داخل فيه. قال الحديث المرسل وما سقط منه رجل في أي موضع كان، على وعلى هذا فهو والمنقطع سواء، وهذا القول قال به جمهور الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين، طائفة من المحدثين، إلا أن المشتهر عند المتأخرين خلافه تمييزا للأنواع، تمييزا له وابتعادا عن تداخلها. صحيح. القول الثاني وما أضافه التابعين، هل كيف تشوف القول الثالث؟ التعريف الثالث، إذا التعريف الأول ما هو يا إخوة؟ إسقاط صحابين فقط، إسقاط إيه؟ صحابين فقط. القول الثاني ما سقط أي رجل بالإسناد، إسقاط حذف أي رجل بالإسناد، معنى صلاح. القول الثالث وما أضافه التابعين، في آخر سطر عندك على الشمال، التابعي ما أضافه التابعي الكبير، احنا قلنا ايه؟ قلنا خلاص التعريف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفة مسقطا واسطة، الواسطة هذه بقى تطلع صحابي، تطلع صحابي كم تابعي، ها؟ ولسنا الآن نتكلم على مرسل الصحابي، نتكلم عن مرسل التابعي، ما أرسله التابعي أي تابع سواء كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. فالآن شوف التعريف الثالث هذا قيده بمن؟ قيده بمن؟ التابعي الكبير، التابعي الكبير قيده بماذا؟ التابعي الكبير. لكن هذا أيضا ضرب، هذا أيضا ضرب رقيكم ليس بدقيق كما قلت لكم، ليس بدقيق. هذا التعريف لا شك أنه منتقد، لا شك أيضا منقيده بتبعي كبير، منقيده بتبعي كبير، فهذا ضرب رقيق منتقد. قال فيخرج بذلك ما ضاقه صغار التابعين فمن دونهم، هذا أيضا. طب الصغار المتوسطون كذلك. قال الحافظ ابن حجر ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قومه، وذكر أن الشافعي قيد الموسى الذي يقبل إلى عقود ضاق من كبار التابعين، ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعين الصغير مرسلا، أو لا يسمي ما رواه التابعين الصغير مرسلا، يعني ليس قولا صريحا للإمام الشافعي، وإن كان نقله ابن عبد البر عن قوله. القول الرابع في التعريف وما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ وأرسل، معناه لا شك أن هذا هو أقرب، هو قريب من التعريف الذي ذكرناه، ما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقوله ما أضاف التابعي أي ما أسلم أو عزاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف الخلقي أو خلقي. بعضهم يطلق الخلقي في الفاعل، يطلق الروح وصف الخلقية، كان يفعل كذا، كان خلق القرآن، كان يصلي كذا، كان إذا رأى كذا قال كذا، بعضهم يقولوا هي في الفاعل فلا يحتاج، إنما هنا اقتصر على الخلق، هي بأن الخلقي عند كثير منهم يدخل في الفاعل. القول الخامس وما أضاف التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره، وهذا القيد من أجل إخراج من سمعه النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، ولم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا تصح له صحبة، وحديثه يكون من قبيل المرسل، بل هو من قبيل المتصل، ويمثلون لذلك بالتنوخي رسول هراء، لكن قصة الآن بلغية ضعيفة في مسند الإمام أحمد وهي ضعيفة، لكن كفقه المسألة مسألة صحيحة. وخلاصته أن هراء أرسل رسوله تلوخي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدركه في تلوخ، فسمع منه بعض الأشياء وهو كافر، وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، ثم ذهب إلى هرقل وقال بعضهم إنه قد أسلم، وفي هذا خلاف عند العلماء. والصحيح أن قصة تلوخي لا تصح، وذكر الشيخ بعدها على كل مباشرة. قالوا بهذا خلاف عند العلماء، ومن حكم له بالإسلام عده تابعيا، لأنه لم يلق الرسول مؤمنا به، وحكم لرواية الانتصار لأنه شابه النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الآن بارك الله فيكم، هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، فلم يره في حال إيمانه وإسلامه، فحكمه حكم احنا نعتبره مخضرم. والمخضرم منزله بين التابعي والصحابي، منزله بين التابع والصحابي، ليس بصحابي وليس بتابعي، معنى؟ لكن هل روايته مرسله او متصله؟ صح انها متصله، صح انها متصله، لانه شاف النبي عليه الصلاه والسلام. قلت لكن هذه القصه لا تصح من جهه الاسناد، على هذا فلا يحتاج الى هذا الطيب. ها؟ خلونا مع التعريف الرابع يا إخوة، خلاص؟ هنكون معايا؟ أرجع التعريف الرابع، أضاف التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وما إلى ذلك. طبعا أحيانا نحتاج نقول مسقطة الوسطة، إن قلنا هذا بس إن لم نقل هذا حرام. طيب، لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام، قلت لكن هذه القصة لا تصح من جهة الإسناد، على هذا فلا يحتاج الى هذا القيد الا اذا كان لذلك اشباه ومضاهي. وامر اخر، ولعل عذر من اعرض عن هذا القيد وان كان يرى صحه القصه، نكره صحيح، والتعريف لا تقاس على النادر، انما تقاس وتقعد على الاغلب الاعظم الاكثر. قال نكره وقوع ذلك، والنادر لا يحتاج الى الاحتراز منه، والله على الاحتراز منه وفهم التعاليم. والمختار تغريبا للاكثر قول من قال هو اضاف التابع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قولا او فعلا او تقريرا او صفه او نعم. فصرح الخطيب بان اكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستحمام فراتب عن النبي عليه الصلاه والسلام حيث، وهذا الذي يقول امر الاستعمال بعيدا عن امر النظري، ويليه في الشهره بالاستعمال قول من قال ومن قطع اسناده والله اعلم. من الاكثر بالاستعمال يا اخوه هو الذي عليه العمل اليوم، ان ما اضافه التابعين الى النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان التابعين كبيرا او صغيرا او متوسطا الى النبي عليه الصلاه والسلام قولا او فعلا او تقريرا او صفه. كلمه مسقطا واسقه ايضا قيد، يعني اولى واحوط واكمل وادب، معلم؟ لان ايضا متصل فيه ان التابعي اضاف، التابعي اضاف ليه؟ الموصل الى التابعي لم يهم بواسطه، يعني المتصل ان الحديث متصل رجال واسنان، فما في ايضا اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح في واسطه، لكن ايضا يصدق على التابعي انه روى هذا الحديث واضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام ونسبه اليه وعزاه اليه. فقولنا مسقطا واسطا قيد له ايضا اهميه وفائده وطولة. طيب اذا كم مساله تنظر لنا اليوم؟ اذكروا لنا المساله الاولى، المساله الاولى ما هي؟ تعريف المرسل لغه، وجه العلاقه في تسمية هذا الحديث بهذا الاسم وهذا اللقب. وذكرنا أربعة ملامح، الملمح الأول ما هو يا محمد؟ أرسلت كذا يطلق كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم، يعني إذا أطلقته فسم الله. نعم. الملمح الثاني جاء القوم ارسالا اي متقطعين متفرقين. الملمح الثالث انهم باب ايه؟ من باب حديث مرسل الاسترسال، من باب الطمأنينة وارسال القطع في المتكلم. الرابع الملمح الرابع طاقة المرسال اي سريعة السير. المسألة واحنا قلنا ام العلماء والشراح يقدمه بارك الله فيكم بالتعريف للنوع او اللقب او ما ارادوا شرحه. لماذا؟ لان الوقوف على ماهيه الشيء يعني هو اساس العلم والمعرفه، اساس العلم والمعرفه. ثم قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كي تحكم هذا المرسل يقبل او لا يقبل، يرد او لا يرد، يستشهد به او لا، لابد ان تحكم كل شيء تمر بمرحله التعريف. مرحلة ماذا؟ التعريف. الملمح الرابع ما هو قلنا؟ من ايه؟ إضافة المرسل. ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية، تعريف حديث المرسل اصطلاحا، وفي أقوال. القول الأول ما هو؟ سقط من إسناد الصحابة. القول الثاني حديث المرسل بأي سقط من إسناد أي رجل. معنى رجل ما من وسطه من أوله من آخره. تمام. وهذا كما قلنا ملمح اعتبره اصحاب المراسيل ابن كمراسيل ابن ابي حاتم ومراسيل العلاء جمع تحصيل. الثالث هو اضافه تابعي كبير الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقلنا هذا ايضا مرجوع. قول الرابع هو ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف مسقطا واسقا. قول الخامس هو ما اضافه التابعي الى النبي مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره ليخرج المخضرمين او الذين سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام في حال كفرهم. المساله الثالثه هل يحتج بحديث المرسل؟ الجواب لا يحتج بحديث المرسل، قد قال الامام مسلم في يعني الجواب على المذهب الراجح الاقوى، وقد قال والا لم نقول كالحنفيه يحتجون بالحديث المرسل. قال وقد قال الامام مسلم في مقدمه الصحيح حكى القول الخاص به ومقرا له، والمرسل من الروايات ما في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، أي على انفراد واستقلال بدون متابعة. وقد يقال كلام أصل بغير المرسل، الاصطلاح المشهور، لأن سير كلام في العلعنة وليس في موضع النزاع والله، وفي الاحتجاج بالمرسلين خلافه، لكن رده هو مذهب جمهور المحدثين وجماعة الفقهاء وجماهير أهل الأصول والنظريين، حكاه النووي عنهم. وذهب آخر إلى الاحتجاج به حتى إن بعضهم بالغ وقدمه على الحديث المسند، وقال من أسند فقد أحالك، يعني أحالك على البحث، من أسند فقد أحالك، معنى يعني أوكلك لنفسك، أوكلك لبحثك، فتذهب تنظر في الرجال وتنظر في الأسانيد، ومن أرسل فقد كفى. وهذه عبارة في الحقيقة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، ومن أرسل فقد كفاك، يعني كفاك إيه؟ كفاك البحث والمغنى. فقد حذف الناس الثقات، ما حذف الناس الضعفاء. ومن أرسل فقد كفاك، هذه الكلمة الحقيقة ليست على إطلاقها وليست مضطردة، وهذا الكلام مردود ما شاء الله. ولو فتح هذا الباب لانهار علم الحديث من أساسه، وسقطت جهود المحدثين. وقد جمع الحاضر في النكت على ابن الصلاح مذاهب العلماء في ذلك، فقال وأما حكم المرسل فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال، أحدها الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة، وهذا في الحقيقة غلو ويعني تنطع وإفراط. كيف ترد مراسيل الصحابة؟ كيف ترد مراسيل ابن عباس؟ كيف ترد مراسيل عائشة؟ كيف ترددت ورددنا هذا، رددنا جانبا من السنة قرأ عن إخوان، أما مراسيل الصحابة فلا إشكال فيها أنها مقبولة، لا تدخل في هذا الخلاف والنزاع. ثانيها القبول مطلق بجميع الأعصار والأمصار كما قدمنا حكايته وردته، القول مطلق. شوف القول الأول، قال المراسيل قلنا بأنواعها صورها مقبولة. القول الثاني اللي هي مردودة، القول الثاني القول المطلق يعني القبول مطلق، هذا ضد الأول مباشرة، هذا في طرف وهذا في طرف. ثالثها قبول مراسيل الصحابة ورد بعدها، وهو الذي عليه أحمد الحديث جميل، لكن هل يقبل في الشواهد متابعة المرسل؟ بل يقبل وسيأتي كلامه. رابعا قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين وأهمل ليه صغار التابعين وأوسط التابعين، وقال إنه مذهب أكثر من المتقدمين. خامسها كالرابع لكن من غير قيد بالكبار، قبول مراسيل الصحابة والتابعين، معنى وهو قول مالك وأصحابه واحدة روتين عن أعمال. سادسها كالخامس لكن بشرط أن يعرض، ونقل الخطيب عن أكثر الفقهاء. سابعها إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسل وإلا فلا. ثامنها قوله قبول مراسيل الصحابة ورضي عنهم وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم. تاسعها كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل أيضا. عاشرها يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال الشيوخ والتحدي في الروايات عنه دون من لم يعرف منه ذلك. مسألة أن فلان لا يرسل إلا عن ثقة هذه ليست دقيقة، وأيضا قد يذهل أحيانا، وقد يطرق شرطه أحيانا إلى غير ذلك الأسباب ليس لها. حادي عاشرها يقبل مرسل إلا إذا وفق الإجماع، وهذا أيضا. طيب ما إذا جاء الإجماع؟ كان الاعتماد على الإجماع، كان الاعتماد على إيه؟ على الإجماع. بارك الله فيك. قال حادي عشرها لا يقبل مرسل إلا إذا وافق الإجماع، فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل. قال ابن حزم في الأحكام. ثاني عشرها إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله، وان كان مخالفا في شروطهما لم يقبل. قال ابن مغاث وهو غريب: ذلك عشرها ان كان المرسل عرف من عادته او صريح عبارته انه لا يرسل الا عن ثقه قبل والا فلا. قلت ابو هذه المذاهب مذهب من اطلق رد المرسل المجرد وليه من قبله اذا كانت تبعين عند الحديث، لكن الاقوى في المذاهب هو هذا رد المرسل مطلقا. ويخرج من مسألتنا هذه مرسل الصحابة، وأن هذا المرسل يصلح لشرك المتابعات إذا صح مخرجه، ولي من قبله إذا كان التابعين من أئمة الحديث الذين يميزون صحيح الحديث من سقيم وثقات الرجال من ضعفائهم، واشترط أن لا يروي إلا عن ثقة. وأما مراسيل الصحابة فحجة ويخرجة عن مرسل الصلاحي الذي نحن بصدده، والله أعلم. تنبيه: استدل القائلون بقبول المرسل بأمور أهم منها، هذا إن شاء الله آخرها في الجلسة الأخيرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم أخذنا دقائق؟